إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة جديدة ودرس جديد نتحدث فيه عن قضايا الأمة، القضايا المهمة التي تحتاج إلى عمل وهمة. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون على البر والتقوى من سمات أهل الإيمان، لذلك يقول الله: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الإيمانية تحضنا وتحثنا على التعاون وعلى النصيحة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك أخبر الله تعالى عن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وأنصح لكم. عن هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنه قال لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. فالنصح والنصيحة من دين الله عز وجل. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي يقول: الدين النصيحة. وقد عرف المبتدأ والخبر بالألف واللام لإفادة الحصر، وكأنه قال أن الدين كله النصيحة، مبالغة في معنى النصيحة وفي عظمها، لأنها هي التي تقوم بها الدنيا. فكذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، فهذا الذي نفتقده، ألا وهو النصيحة لكل مسلم. لا تنصح فقط جارك وقريبك وأباك وأمك وأخاك وغيرهم، لا، بل النصيحة ينبغي أن تكون عامة، تكون لكل مسلم. لذلك بايع على النصح لكل مسلم. وهذا أيضا، النصيحة منطلقة وتخرج من المحبة التي تكون للمؤمنين. لذلك ثبت في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك أنا أنصح لكم وأبين لكم قضايا مهمة جدا، وهي قضايا تمس بعقيدة المرء ودينه. لا نريد أن نتحدث عن قضايا فرعية ومسائل اجتهادية وغيرها، بل نتحدث في قضايا تدخل في حياتنا اليومية. لا بد أن ننبه على قضايا مهمة جدا جدا جدا. نبتدئ بقضايا وهي قضايا تمس بعقيدة المسلم. هذه القضايا ينبغي لكل ولي أمر أن ينبه عليها أبناءه. فأولياء الأمور الذين هم مسؤولون عن الرعية، هؤلاء ينبغي لهم أن يأمروا أبناءهم بكل ما يصلح أحوالهم، وأن يحذروهم من كل ما يفسدهم ويسيء أحوالهم. لذلك يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فينبغي لك أن تأمر أهلك بالمعروف. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنحن مطالبون بأن نأمر أهلينا بكل ما يباعدهم من النار يوم القيامة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحفاده، فقد كان كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. وفي رواية: كخ كخ كخ. وهذه الكلمة هي للزجر، يزجر بها الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. والحديث في البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الحسن من أن يأكل شيئا محرما. وفي رواية قال: إنا لا تحل لنا الصدقة. لأن الصدقة لا تحل لأهل البيت. وكذلك ثبت في الحديث عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة وهي القصعة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي أو طعمتي بعد. والحديث متفق على صحته. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصبي ويعلم ربيبه مسائل قد يستهين بها كثير من الناس، ألا وهي في صفة الأكل والشرب وغيرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم علما قطعيا بأن الصبي إذا تعلم وهو صغير استمر على ما تعلم في صغره. لذلك قال الصبي: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي أنه لم يتركها من صغره إلى كبره. فهذا واجب الأمر بالمعروف، وخاصة للرعية، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم وكل معروفة أنها من ألفاظ العموم، وأصل ألفاظ العموم كل، كذا جميع مثله يدل، كذا جميع مثله يدل. فكل أي كلكم راع، لا يوجد شخص يدعي أنه ليس راع، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. ثم بين بعد ذلك بقوله: والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فيا رب الأسرة ويا رب البيت، إنك راع ومسؤول يوم القيامة أمام الله عن هذه الرعية. ماذا صنعت بها؟ وماذا فعلت بها؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ لذلك سننبه عن مسألة عظيمة تمس بعقيدة المسلم، وهي موجودة تدرس لأبناء المسلمين، قضية عظيمة جدا جدا جدا، ألا وهي قضايا تعلم أبناءنا الفكر العلماني، هذا الفكر الخبيث الذي ابتدأ ينتشر في الأمة الإسلامية، فإذا غفل عنه الآباء والأمهات أشربه أبناؤنا وأخذه الأبناء، ثم بعد ذلك إذا كبروا عليه وهرموا فلا يزول من عقولهم لأنهم تربوا عليه. هذا الفكر العلماني الخبيث الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، ويدعو إلى إبعاد الدين عن جميع مجالات الحياة، ويريد أن ينشئ جيلا بعيدا عن الإسلام كل البعد، جيلا الذي فيه يكون محسنا وصالحا هو الذي يصلي خمسه، أما غير ذلك فلا تجدهم يفعلون شيئا، بل الكثير منهم يعتقد اعتقادات عياذا بالله قد تكون سببا في إخراجه من دين الإسلام. هذه العلمانية ستحدث عن آثارها بعموم في الغرب الكافر الذي نشأت فيه، ثم بعد ذلك نتحدث عن صوره في تعليم أبنائنا. على الرغم من أن الحضارة العلمانية الغربية قد قدمت للإنسان كل وسائل الراحة المادية، المسائل المادية من تطور وغيرها، إلا أنها فشلت في أن تقدم له شيئا واحدا، ألا وهو السعادة والطمأنينة والسكينة، بل العكس، قدمت للإنسان هناك في الغرب مزيدا من التعاسة والقلق والبؤس والتمزق والاكتئاب، وذلك لأن السعادة والسكينة أمور تتعلق بالروح، والروح لا يشبعها إلا الإيمان. نعم، الإيمان هو الذي يشبع النفس والروح، والالتزام بأوامر الله الواحد العلام واجتناب نواهيه. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالله ينزل السكينة في قلوب المؤمنين. كيف تنزل السكينة في قلوب أناس أقاموا حضارتهم على غير أساس من الإيمان بالله تعالى وشرعه؟ بل الذي يحصل لهم هو مزيد من القلق والتعاسة والضيق والخوف. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. نعم، من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، ومن أراد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا وأبعده من الإيمان. إن إبعاد الدين عن مجالات الحياة في المجتمعات الغربية كان ولا يزال من أهم الأسباب التي أدت إلى الإفلاس والحيرة والضياع. وإن مما نتج عن ذلك مما هو مشاهد وملموس ما يلي: ينبغي لك يا عبد الله ويا أمة الله أن تنظر في حال الغرب بعين البصيرة، لا تنظر إلى هذه البهرجات وإلى هذه الصور، كل ذلك كذب. بل من الأشياء التي انتشرت فيهم بسبب هذا الفكر الخبيث مما يلتمسه الناظر، أولا الولوغ والانغماس في المشروبات التي تسمى بالمشروبات الروحية وهي الخمر، والإدمان على المخدرات، وكذلك الأمراض العصبية والنفسية، والجرائم البشعة بمختلف أنواعها كالسرقات والاغتصاب والشذوذ الجنسي والقتل وغيرها، كذلك تأجيج الغرائز الجنسية بين الجنسين، كذلك انتشار الأمراض المخيفة كالزهري والسيلان، وأخيرا يبتلي الله تعالى المجتمعات بالطاعون الجديد وهو الإيدز، وكذلك الانتحار. إن الغرب يعيش حياة الضنك والقلق، فلا طمأنينة له ولا راحة ولا انشراح لصدور أهله، بل صدورهم في ضيق وقلق وحيرة، وما ذلك إلا لضلالهم وبعدهم عن الله. وإن تنعموا ظاهرا في الحياة الدنيا، يقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة. نعم، أعيد عليك هذا الكلام، وينبغي لك أن تنزله على نفسك أولا، وأن تقول وتسأل نفسك هذا السؤال: هل أنا من الصنف الأول أم أنني من الصنف الثاني؟ ولكن في نفسك بصدق وإخلاص. قال: أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها أسوة لنا، هو صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، هناك أسوة حسنة وهناك أسوة قبيحة. للأسف نرى أبناء المسلمين يتأسون بالكافرين وتركوا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كونه قائد وكونه أب وكونه أخ وكونه معلم وكونه مربي، أسوة في جميع المجالات صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعلم الأبناء هذه المجالات، وأن يبين لهم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم، إقدام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حياء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أخلاقه. ينبغي أن تدرس لأبنائنا حتى يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتركوا الاقتداء بغيره من الكافرين اليهود والنصارى وغيرهم. نعم، نكمل حديثنا. يقول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالغرب لهم المعيشة الضنكا بسبب ابتعادهم عن دين الإسلام، وإنني ويؤسفني أن أقول ذلك، أننا نرى الإسلام الآن والمسلمين يتفشى فيهم هذا الفكر العلماني الذي يأخذهم إلى الظلمات، وسنتحدث عن صور العلمانية وعن عوامل انتشارها بين المسلمين. أنا أقدم بالحديث عن العلمانية حتى أدخل بعد ذلك إلى زبدة الكلام والموضوع، ألا وهي مادة تدرس لأبناء المسلمين، أريد أن أربطها فقط ربطا حتى يعلم المستمع كيف هي متصلة اتصالا وثيقا بالفكر العلماني. طبعا هذا الفكر الخبيث الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة انتشر بأسباب: أولها انحراف كثير من المسلمين عن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، ومن هنا كثرت البدع. عندما ابتعد المسلمين عن العقيدة الصحيحة دخل عليهم الفكر العلماني. لذلك يجب علينا أن نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة، أن نعلم الصغار منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا ينبغي أن ننبههم وأن نعلمهم العقيدة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، كذلك علمها غيره من الأنبياء. فهذا نوح في دعوته لولده وتحذيره له من مصاحبة أهل الضلال يقول: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعلم أبناءه، يعلم ولده ألا يكون مع الكافرين. وكذلك إبراهيم حين وصى بها أبناءه: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم الأنبياء يعلمون أبناءهم العقيدة. وفي أول وصايا لقمان لابنه تحذيره له من الشرك، قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهل من الآباء من نبه أبناءه يوما وحذرهم من الشرك والكفر بالله؟ هل منهم من نبههم عن مغبة سب دين الله وأنه كفر صريح بالله؟ هل منا من نبه أبناءه على أن الاستهزاء بشرع الله مخرج من دين الله؟ هل منا من نبه أبناءه على ذلك؟ هل منا من اقتدى بالأنبياء؟ اقتدى بنوح، بإبراهيم، اقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يوصي ابن عباس رضي الله عنه وكان غلام، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلمه التوحيد، ويعلمه الإخلاص، ويعلمه التوكل على الله عز وجل. كل ذلك تعليما للصبي حتى ينشأ على الإيمان وعلى التوحيد. نعجب من آباء يشتكون من أبنائهم سوء الخلق، بعضهم يأتي ويقول: إن ابني ضربني، وإن ابني يشرب الخمرة ويسبني ويضرب أمه ويفعل ويفعل. كل ذلك أقوله أنه بسببك أنت، فقد عققته قبل أن يقع هو في العقوق. نعم، لقد عققت ابنك، لم تعلمه التوحيد، لم تعلمه الأخلاق، لم تعلمه دين الإسلام الحقيقي. فينبغي لنا أن نعلم وأن نعتني بعقيدة الصغار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب للتوفيق. يقول سعيد بن إسماعيل الزاهد: من أقر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فينبغي لنا أن نعلم أبناءنا العقيدة السليمة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. يا لها من كلمات. إذن أنت الذي شاركت في إضلال ولدك، أنت الذي شاركت في ضياعه، أنت الذي شاركت. لذلك لما قال رجل للأعمش رحمه الله: هؤلاء الغلمان حولك، قال: اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك، إن الاهتمام بهم سبب في حماية الأمة بإذن الله من الزيغ. لذلك قال الأعمش ما قال. كذلك ينبغي لنا يا عباد الله أن نهتم بأبنائنا وأن نعتني بهم. الشيء ندخل في موضوعنا، وكيف يعلم الغرب أبناءنا الفكر العلماني في مدارسنا وبين ظهرانينا. المادة تسمى والكتاب يسمى بكتاب التربية الوطنية. هذا الكتاب الذي يدرس لأبناء المسلمين في جميع المراحل، به من المنكرات وبه من الموبقات وبه من الكبائر بل من المكفرات ما الله به عليم. فيا ولي الأمر، ينبغي لك أن تنتبه لما يدرس لأبنائك، لأنك مسؤول عن رعيتك كما قدمنا لك قبل قليل. إن مما يدرس في هذا الكتاب يدرسون أبناءنا الديمقراطية، عنوان تحت عنوان مفهوم الديمقراطية، وأشار إلى أن الديمقراطية تعني حكم الشعب، تعني حكم الشعب. هذا المفهوم كفر بالله عز وجل. مفهوم الديمقراطية بهذا المعنى هو حكم الشعب، هذا كفر بواح بالله عز وجل. قبل أن نبين لكم كيف هو كفر بالله عز وجل، ننبه كيف نشأ هذا المفهوم، كيف نشأ وكيف خرج مفهوم الديمقراطية. هذا المفهوم متولد عن نظرية قبيحة تسمى بنظرية العقد الاجتماعي. هذه نظرية صاغها كل من توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، هؤلاء الفلاسفة نظروا في العالم فقالوا إن الناس في أول أمرهم كانوا يعيشون حياة الفطرة، حياة بدائية غير منظمة تخلو من القوانين والتشريعات، حياة لا يحكمها شيء، لا تحكمها إلا القوة، لا القوي يأكل الضعيف، ليس هناك دولة أو مؤسسة أو تنظيم معاملاتهم وأمور حياتهم. ثم نتيجة تطور الحياة احتاج الناس إلى دولة وتشريع حاكم، لأجل ذلك عقدوا فيما بينهم عقدا تنازلوا بمقتضى عن جميع حقوقهم أو بعضها للمجموعة من أجل إقامة السلطة. قالوا نحن ما أننا أناس في فوضى، نجتمع ونضع شخص علينا ويكون هو الحاكم، ونتنازل عن حقوقنا من أجل حقوق المجموعة، ويحكمنا هذا الرجل ويكون نظم بشؤون حياتنا. لماذا اتجهوا إلى هذا المنهج؟ لأنهم كان لهم لا نظام لهم ولا قانون ولا تشريع ولا غيره، فاحتاجوا إلى هذا النظام وأن يجعل إنسان حاكم، ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يجعلوا قانونا يصوتون عليه، والذي يختاره الأكثرية هو الذي يكون قانونا وتشريعا. نعم عندهم الحق إذا لم تكن هناك تشريع ولم يكن هناك دين، أما إذا وجد دين الله وهو الإسلام أو وجد التنظيم في دين الله من أوامر ونواهي، فمن أراد أن ينحرف إلى غيره فقد وقع في الكفر عياذا بالله. بمعنى أن الذين ينادون بالديمقراطية ويقولون نريد حكم الشعب، وكأنهم يقولون أن تشريعات الله عز وجل هذه لا نعلم، قد تكون بها شيء من الجهل أو بها شيء من التخلف، بعضهم يصرح بها بلسان مقاله، وكثير منهم بل جميع المنتسبين لهذا الفكر العلماني يصرح بها بلسان حاله، يقول لك إذا حكمنا شرع الله رجعنا إلى التخلف وإلى التطرف وإلى وإلى وإلى من هذه التهم والمسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يريدون أن ينزعوا دين الله عز وجل وأن ينزعوا حكم الله. نحن لا نعيش فوضى، إنما الفوضى عشناها عندما ابتعدنا عن كتاب الله عز وجل، لما ابتعدنا من كتاب الله الذي فيه الخير كله وقعت الفوضى، وقعت الفوضى، وقع الخلاف والتناحر، كل ذلك بسبب ابتعادنا عن دين الله عز وجل. لما بينا سبب خروج هذه المفهوم الديمقراطية من نظرية العقد الاجتماعي، سننبه عن حكمها وكيف هي مناقضة لدين الله عز وجل. هذه الديمقراطية قلنا أن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله وهؤلاء يدرسون أبناءنا، ويقول أن الحكم للشعب، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، والديمقراطية تقول إن الحكم إلا للشعب، إن الحكم إلا للشعب، فالشعب يقول للشيء هذا حلال وهذا حرام، وليس الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وشاهدنا ما وقع في المؤتمر الوطني من تصويت على تحريم الربا التي حرمها الله في كتابه، هذه مهزلة ما بعدها مهزلة. وإلا المنقاد لدين الله عز وجل لا يصوت على أحكام قطعية في دين الله عز وجل، لا يصوت عليها إلا رجل لم يؤمن بالله عز وجل ولم يؤمن باليوم الآخر، هذا الذي يصوت على أحكام الله القطعية. هذه من مغبة الديمقراطية التي تدرس لأبناء المسلمين. وذكر في آخر صفحة 31 من الكتاب المذكور التربية الوطنية الذي يدرس لأبناء المسلمين في ليبيا، يقول إن الدين الإسلامي يؤكد على القيم الديمقراطية عبر الشورى. هذا من الكذب والبهتان والفرية في دين الله عز وجل. الإسلام يؤكد على الديمقراطية، هذا كذب. الديمقراطية لا تعني الشورى بوجه من الوجوه، الشورى أولا من الفروق التي تكون بين الفروق القطعية تكون بين الشورى والديمقراطية. أولا أن الشورى تكون في مسائل لا نص فيها في كتاب الله عز وجل. إذا وجدت مسألة بها نص في كتاب الله لا يستشير مسلم عنها أحد. لا آتي إلى مسلم أقول له تعال نتشاور هل نحل الربا أو نحرم الربا، لا، كل عاقل مسلم يقول لك يقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فعما تتحدث أنت؟ أما في دين الديمقراطية فيصوتون على كل شيء التي بها نصوص في كتاب الله والتي لم ينص عليها في كتاب الله كلها يصوت عليها عياذا بالله. كذلك من الفروق التي تكون بين الديمقراطية والشورى أن الشورى يتولاها أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم أهل الخبرة، يكون لهم خبرة في مجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، ويكون أهل دين وأهل طاعة لرب العالمين، ليسوا من الفساق وليسوا من الكفار، من أهل تقوى الله عز وجل. لذلك يقول الله تعالى على لسان المرأة التي تصف حال موسى عليه السلام إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي له خبرة في مجاله، أمين له دين يأمنه الناس على أحوالهم وشؤونهم. أما الديمقراطية فيتولاها الكفر الذين يقعون في نواقض ارتدون بها عن دين الله عز وجل. نعم البعض يخشى ويخاف من كلمة كفر وكلمة ردة عن دين الله، هذا دين الله الذي خاطب به نبيه قال قل يا أيها الكافرون، فنحن نقول للكافر يا كافر. فالذي يقع في كفر من سب أو استهزاء أو يقع في تصويت على قطعيات في دين الله عز وجل ويريد إحلالها والله حرمها، فهذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره الذي يريد أن يحل ما حرم الله عز وجل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. البعض لا يعجب الحديث عن ديمقراطية. الديمقراطية هذه شئنا أم أبينا أخذت عن الغرب، وهي عقيدة فاسدة، عقيدة كفرية، لا تأتي ولا تكون داخل تحت مبدأ الشورى بشكل من الأشكال. هذه المبدأ الديمقراطية. من المخالفات التي توجد في هذا الكتاب ما جاء في الكتاب تحت عنوان حقوق الإنسان، كتاب التربية الوطنية عنوان حقوق الإنسان، أتى بمسألة حرية الاختيار، أتى بحرية الاختيار وقال حيث لا يحق لأحد أن يفرض رأيه أو دينه أو معتقده على أحد ولو أن يعبر عنها كما يريد بحرية. هذا الكلام كفر بالله عز وجل، لأن فيه إجازة الكفر وترك دين الإسلام. يقول لك لا يوجد أحد يجبر أحد على مسألة اعتقاد، إنسان حر في أن يعتقد ما يشاء. يخرج عين إنسان في إذاعة ويسب الله ويسب دين الله هو حر، أستطيع أن تعرض له، وهذا موجود حقيقة في هذه القوانين، لأنه نصون على حرية الاعتقاد، أن له أن يعتقد ما يشاء كيف شاء وقت شاء، ولا أحد أن يتعرض له، لا يجوز أحد أن يتعرض له. وهذا مناقض لما رواه الإمام البخاري ومسلم بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء يقولون من بدل دينه فهو حر فاتركوه، بل بعضهم يقول فاحترموه. هذا معاذ الله مناقضة صريحة لدين الله وجل ومحاربة لدين الله. إنسان يخرج من دين الله النصرانية واليهودية هو حر، هذا كفر بالله صريح. وكذلك من العجائب التي ذكرت في هذا الكتاب التربية الوطنية ما ذكر في الصفحة 39، وأريد أن أقرأ الكلام نصا حتى يضحك المستمع من هذا الكلام العجيب. يقولون في هذا الكتاب عندما تحدثوا عن الذين يحفظون حقوق الإنسان ذكروا من الأمم المتحدة، قال الأمم المتحدة هذه هيئة دولية تعمل على تحقيق السلام ومنع الحروب وتجريم العنف وإزهاق أرواح البشر وتعذيبهم واغتصابهم، وتعمل لتحقيق السلام والأمن و و و و هذه الأمم المتحدة تعمل هذه الأشياء. الأمم المتحدة أكثر الهيئات التي تسفك دماء المسلمين خاصة والبشر عامة، فكيف يتحدثون عن الأمن والسلام وغيرها؟ الأمم المتحدة لا يدرسون أبناءنا أن الأمم المتحدة هذه حمامة سلام. وإلى هنا يذوق بنا الوقت، وهذا غيظ من فيض، فاحذروا أن يدرس أبناءكم هذا الكفر بالله عز وجل وهذا النفاق، واتقوا الله عز وجل في رعيتكم واحفظوه في أهلكم وراعوه، لأنكم ستسألون يوم القيامة عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا شجرة الإيمان هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.